بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله طلاق الثلاث. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب طلاق الثلاث قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قوله إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، يعني فيهم سعة، حيث إن الله تعالى علمهم أن الطلاق مرتين، مرة بعد مرة، فإن لم يستقيما الزوجان ففي هذه الحال يكون الطلاق الثالثة ويفرق بينهما ولا يعودان إلى حالهما إلا بعد أن تتزوج المرأة بزوج آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوقع أحد الطلاق ثلاثا كان يغضب، لأن هذا فيه مخالفة لأمر الله ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبه إلى ذلك حيث كان يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ كل هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم بمن يطلق ثلاثا. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه امرأته حال الحيض، مع أن أشهر الروايات أنه طلقها مرة، وجاء في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا، أمره أن يراجعها حتى إذا ما طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، تعليم عملي بما ينبغي أن يفعله الرجل مع امرأته إذا كانت حائضا كيف يكون طلاقها. كل هذه تعليمات منه صلى الله عليه وسلم لأمته ولأصحابه، وتعريفا لهم بفقه الطلاق وكيفية الطلاق. واستمر الحال زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما استمر الحال في أيام في الأيام الأول من إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامين أو ثلاث، لكنه لما كثر تطليق الرجال للنساء الثلاث رأى عمر رضي الله عنه من باب إلزامهم ومن باب تعويدهم ومن باب حثهم على أن يتعلموا فقه الطلاق أن من طلق ثلاثا يلزمه بما طلق. ولعل عمر رضي الله تعالى عنه كان له أسوة فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ركانة لما طلق ركانة البتة، وظاهر هذا الطلاق أنه طلاق لا رجعة فيه، طلاق منتهٍ، طلاق مبتوت. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ماذا قصد، ماذا قصد بقوله أنه بت طلاق امرأته، أيريد به واحدة أو يريد به أكثر من واحدة؟ فلما أخبر أنه يريد به واحدة استحلف، قال له الله ما قصدت إلا واحدة؟ قال الله ما قصدت إلا واحدة. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ومفهومه أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لأمضاها عليه. لا، وعلى هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع حسب نية المطلق، وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يعد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعد من الابتداع، ولذلك ردوه إلى الواحدة كما جاء في حديث ابن عباس أن الطلاق كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من أمارة عمر طلاق الثلاث واحدة، واستمروا على الرأي الأول. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذ به بعض أهل الحديث كما هو مشهور عن الإمام ابن حزم وآخرين. نعم. قال وفي رواية عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أنما كانت الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاثا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما هاتي من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ فقال قد كان ذاك، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتايع الناس بالطلاق فأجازه عليهم، يعني تتابعوا واستعجلوا كما جاء في قول عمر رضي الله عنه وتبريره لإمضائه عليهم، إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. نعم. قال وفي سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا، إلا أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة. هذه ألفاظ هذا الحديث وهو معدود، يعني أن النبي أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول يعني عدوها واحدة. قالوا لأن الطلاق يقع مرة والثانية والثالثة لا تكون لها مكان، لكن بعض الفقهاء كانوا يرون أنه إذا طلقها باللفظ الثلاث تقع ثلاثا لأنها تقع جميعا، لكن لو طلقها مرة بعد مرة كقوله هي طالق طالق طالق وقعت الأولى والثانية والثالثة لا تجد لها مكانا فلا تقع إلا واحدة. نعم، هذا إذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فتثبت الثلاث لأنها تجد لها مكانا. نعم. قال هذه ألفاظ هذا الحديث وهو معدود من الأحاديث المشكلة، وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث، يعني ذهبوا إلى أن الثلاث تقع. نعم. وقال طاووس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة، وهي رواية عن الحجاج بن أرطاه ومحمد بن إسحاق. قال وبعض أهل الظاهر يعني داود بن علي الظاهري وابن حزم. نعم. وذكر هنا بعض التابعين كطاووس. نعم. قال والمشهور عن الحجاج بن أرطاه أنه لا يقع به شيء، يعني الحجاج بن أرطاه ذهب إلى أن هذه العبارة لما كانت يعني مكروهة ولما كان النبي قد نهى عنها فلا يقع بها طلاق. قال وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق، واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا وبأنه، لكن حديث ابن عباس يثبت طلاقا واحدا وهؤلاء أنكروا الطلاق مطلقا، ولعل يعني توجيههم في هذا أن النهي يقتضي الفساد، وما دام منهيا عنه الطلاق بالثلاث فهو فاسد. نعم. واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا وبأنه وقع في بعض الروايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته ثلاثا بالحيض، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يتوافق مع ما ذهبوا إليه، لأن حديث ابن عمر كان طلاق في حالة الحيض لا مطلق الطلاق. ما ولم يحتسب به وبأنه، هذه الرواية التي جاءت وضعفها أهل العلم أن ابن عمر يقول إنه طلق امرأته حال الحيض ثلاثا وأنها لم تحتسب، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها. حديث ركانة أنه طلقها ثلاثا لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصله ماذا يريد، فلما أخبر أنه يريد واحدة أمضاها واحدة، ومفهومه أنه لو أراد بها ثلاثا لأوقعها ثلاثا. نعم. واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا معناه أن المطلق قد قد يحدث له ندم أن المطلق ثلاث، يعني أن المطلق مطلقا قد يحدث له ندم، فإذا كان قد طلق واحدة أمكنه أن يراجعها، أما إذا طلقها ثلاثا فإن هذا تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم. واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي، يعني هذا مما احتج به الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ قال الله ما أردت إلا واحدة. فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعنا، وإلا فلم يكن لتحليله معنى. نعم. وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه من أن النبي استثبته واستحلفه أنه طلقها البتة، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم رحمه الله وغيره أنه طلقها واحدة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه، يعني حديث ابن عمر لما طلق امرأته حال كونه حائضا كان طلاقا واحدا ولم يكن ثلاثا. نعم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاختلف العلماء في جوابه وتأويله، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال، يعني ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم عارفين بآداب الطلاق وبأحكام الطلاق، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يحمل قول الواحد منهم أنه طلق بالثلاث على الواحدة تعليما له وإلزاما له حتى يتعلم. نعم. قال فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادته من الاستئناف بذلك. نعم. فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. نعم. وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة، وصار الناس في زمن عمر رضي الله عنه يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. يعني لما كان الناس في أصل في أول الأمر يطلقون واحدة حملت ألفاظ الطلاق على الواحدة، لكن لما غير الناس حالهم ولما غير الناس من عادتهم وصاروا يتلفظون بالثلاث طبق عليهم الحكم أخذا بتغييرهم لعاداتهم. نعم. قال المازري رحمه الله: قد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ، قال: وهذا غلط فاحش. نعم، يعني لم يقل أحد من أهل العلم أن طلاق الثلاث كان واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخها عمر، لأن عمر رضي الله عنه لا يملك أن ينسخ أحكاما أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حدث أن عمر رضي الله عنه عمل وطبق ما جاء في حديث ركانة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت من الرجل هل أراد واحدة أو ثلاثة، فلما أراد أخبر أنه يريد واحدة أبقاه على الواحدة، لكن مفهومه لو كان يريد ثلاثا لأمضاه عليه ثلاثا. نعم. قالوا: هذا غلط فاحش، لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع. نعم، غير ممتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه استثبت من ركانة. نعم، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث، لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وبعض خلافة عمر رضي الله عنه. ولعل هذا الراوي يعني قال بما غلب على ظنه، لأنه نقل ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم. قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، يعني الحكم النسخ لا بد له من دليل، والإجماع لا بد له من دليل، لأنه لا يمكن أن يكون إجماع بغير دليل. نعم. قال: وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله، لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك. فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر رضي الله عنه، قلنا: هذا غلط أيضا، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر رضي الله عنه، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع، والله أعلم. ثم هل يعني لو قلنا باشتراط انقراض العصر في هذه المسألة لم ينقرض العصر، لأن عهد أبي بكر وعهد عمر يعتبر عهد واحد، وهو زمن الصحابة رضوان الله عليهم. يعني. نعم. قال: وأما الرواية التي في سنن أبي داود أن ذلك في من لم يدخل بها فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا: لا يقع الثلاث على غير المدخول بها. هذا إذا كان لفظه طالق طالق طالق، أما إذا كان لفظه طالق بالثلاث فإنه يقع، لأنه يقع دفعة واحدة. قالوا: لا يقع الثلاث على غير المدخول بها، لأنها تبين بواحدة بقوله: أنت طالق، فيكون قوله ثلاثا حاصل بعد البينونة فلا يقع به شيء. وقال الجمهور هذا غلط بل يقع عليها الثلاث. لا، لأنه يقع جملة واحدة. لأن قوله أنت طالق معناه ذات طلاق، وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد، وقوله بعده ثلاثا تفسير له. وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة. نعم، رواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، فلا يحتج بها والله أعلم. قوله كانت لهم فيه أنات، هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. قوله تتايع الناس في الطلاق هي بياء مثنى، هي بياء أيني مثنات، هي تتايع تتايع. نعم، هي بياء مثنات من تحت. نعم، تتايع بياء الألف والعين. هذه رواية الجمهور. وهناك وهناك رواية تتابع، لكنه قال إن تتايع غالبا ما تستخدم في وجوه الشر، وتتابع تستخدم في وجوه الخير. ولما كان هؤلاء استخدموا الطلاق الثلاث واستمروا على ذلك وصفوا بأنهم تتايعوا. نعم، قال هو بياء مثنى من تحت بين الألف والعين. وهذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة ويتتابع. نعم، وهما بمعنى يعني تتايع وتتابع معناهما واحد. أيوة، ومعناه أكثر منه وأسرع إليه، لكن بالمثنى إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر. نعم، فالمثنات هنا أجود، يعني أنسب، لأن من استخدم الطلاق الثلاث فقد خالف وقد ارتكب شرا. نعم، وقوله هات من هناتك هو بكسر التاء من هات، والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة. نعم، الله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. يعني من طلق أو من استخدم لفظة هي حرام وأنت محرمة وما إلى ذلك ولم يقصد به طلاق، يحمل على التحريم الذي شرع الله فيه الكفارة، قوله سبحانه وتعالى أو لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك. لكن أهل العلم على أن هذه اللفظة تعد من الألفاظ المشتركة، ويتوقف تفسيرها على النية والمراد. فإذا حرم امرأته إما أن يريد بها الطلاق، وإما أن يريد بها الظهار، وإما أن يريد بها اليمين، فيسأل عن نيته. فإذا لم يرد الطلاق ولم يرد الظهار حمل على اليمين، وإن أراد الظهار حمل على الظهار. لأن الظهار هو نوع من أنواع التحريم. نعم. وهكذا الطلاق. نعم. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم حمل تحريمه على الكفارة على اليمين، فقال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم. قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، لأن الله أمر نبيه بأن يكفر عن يمينه لما حرم عليه الجارية أو لما حرم شرب العسل. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قال: فتواطأت أنا وحفصة. يعني أنه تمالأت هي وحفصة على تكريه هذا العسل للنبي صلى الله عليه وسلم، وضرب من ضروب الغيرة التي كان يقعون فيها، ذلك أن زينب رضي الله عنها كان يأتيها عسل من أهلها وكانت تسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدخل عليها بعد العصر ويبطئ الجلوس عندها بسبب شربه هذا العسل. فلما تواطأتا رضي الله تعالى عنهما وقالتا: إن دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فقولي له إني لأجد فيك ريح مغافير، والمغافير هو عبارة عن نبات وشجر له رائحة كريهة، وأن النحلة تجرش هذا الثمر في المغافير وتمتص منه الرحيق ويظهر ذلك في العسل، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن تظهر فيه رائحة كريهة، فلما اتفقتا على أن يكرها شرب هذا العسل للنبي عليه الصلاة والسلام بقولهم إني لأجد فيك ريح مغافير، أخبرهم بأنه ما أكل المغافير وإنما شرب عسلا عند زينب، فقال له إن النحلة نحل العسل الذي عند زينب هذا جرس المغافير، فأخبرهم بأنه لم يشربه عندها، وأسر ذلك لإحدى الزوجتين، لكنها رضي الله عنها أخبرت بذلك السر. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة وذكر فيها ما جرى من أمر الزوجتين رضوان الله عليهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عفى عنه ذلك، وأن الله طلب منه أن يكفر اليمين التي حلفها أو التحريم الذي أجراه في شهر العسل. نعم. قالت: فتواطأت أنا وحفصة رضي الله عنهما أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافيرة. أكلت مغافير؟ فدخل ريح مغافيرة كده. أكلت مغافيرة؟ لا، ريح مغافيرة. هنا إيه مغافيرة نعم. أكلت مغافيرة؟ فدخل على إحداهما فقالت: ذلك له. فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. رضي الله عنها. فنزل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا. لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله: بل شربت عسلا. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة رضي الله عنها وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافيرا؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: سقتني حفصة ولا زينب؟ حفصة. لا حفصة. فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفق اللي هو شجر المغافير. نعم. ذلك له. وقوليه: أنت يا حفصة يا صبيته. فلما دخل على سودة رضي الله عنها قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه على الباب فرقا منك